سلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب حوار مع صوفي، ان شاء الله يجيلكم في الايام المقبله، يعني كان هو في الطبع وان شاء الله خلص. يعني في خلاف بين الصوفيه على شيخ الاسلام تاني، يقول لك شيخ الاسلام ده كان ليه مكاشفات وليه مجاهدات وليه عبادات وليه طاعات، بحيث ان هو لو كان في وسط الصوفيه لكان اماما معظما عندهم، ولكن الجبن انتقد عليهم فصار عدوا لهم شديد الايه؟ العداوه. والمعنى ان في بعض الناس بتبقى عاوزك توافق على الباطل وتسكت، ولو انت وافقت على الباطل وسكت هتبقى امام وهتترفع وهتاخذ المكان العليا، لكن لو انت خالفت هتبقى عدو لدول وتستب وتلعن وتطرد ويشن عليك في كل مكان. فهذا هو المقصود عند اهل البدع واهل الضلال والعياذ بالله. فبيقول له أنا عاوز أعرف شيء عن، بيقول له ابن تيمية تكلم عن عبد القادر الجيلاني، سيد عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة أهل السنة رحمة الله عليه، وسرقه الصوفية وضموه إليهم خلاص، لكن كان على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد، وسئل هل يكون لله ولي على غير مذهب أحمد؟ قال ما كان ولا يكون، لكن كان ليه، كان رجل متعبد وكان عالم من العلماء الكبار وله مكاشفات وله، فاستغل هؤلاء الناس فنسبوه إليهم وبالغوا في تعظيمه حتى وصلوا إلى حد كبير أنه قطب من الأقطاب وغير ذلك من الكلمات التي يطلقون عليه. فيقول رحمه الله، بيقول له إيه، بيقول إيه على عبد القادر الجيلاني؟ فقال والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر. خلاص؟ اللي هو بيقول لك ايه، افرغ من قدر الله الى قدر الله، فبيرد القدر بالقدر، فهو بيرد الشرع بالقدر، ايه يرد القدر بالشرع. ومن اعظم المشايخ امرا بترك الهوى والاراده النفسيه، فان الخطا في الاراده من حيث هي اراده انما تقع من هذه الجهه، فهو يامر السالك الا تكون له اراده من جهه هواه اصلا. يعني ما تقولش انا اريد ان افعل كذا وتكون الاراده متعلقه بالهوى، بل يريد ما يريده الرب جل وعلا، يعني يريد الا يكون الا ما يريد. طبعا لما تيجي تجيب الكلام ده وتقول لواحد من الجماعه المغفلين اللي هم يسبون المشايخ اهل السنه والسلف الصالح رضي الله عنهم وينتقصونهم، هيقول لك ابن تيميه كافر، صح؟ قال أخبرني عن هذا الرجل فإنني أريد أن أعرف شيئا من كراماته رحمه الله. قال هذا أمر يطول. قال قد شوقتني إلى معرفة ترجمة هذا الرجل. قال له خذ اللي قاله الألوسي في الرد على الأباني. قال ذكر علمه، شيخ الإسلام، ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله عليه، ذكر علمه وحفظه. لما سجن شيخ الإسلام صنف كتبا كثيرة وذكر فيها الأحاديث والأثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء إلى ناقليه وقائليه وهو فين؟ في السجن. وذكر أسماء الكتب التي ذكر ذلك منها وفي أي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه. ده هو حفظ الكتب اصلا، لانه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. ونقبت واعتبرت فلم يوجد بحمد الله فيها خلل ولا تغيير. يعني اني رجعت الكلام اللي هو قاله على اصول الكتب اللي نقل منها لقيتها منقوله بالضبط. في واحد ينكر كلام واحد 70 80 صفحة 100 صفحة 200 صفحة، كل كلامه ينقله بدون ما كلام الناس العادي. ذكر تعبده، فقد قال العلم الناقلون عنه: وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم، خاليا بربه جل وعلا، ضارعا اليه، مواظبا على تلاوة القرآن العظيم، مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية، وكان إذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه. لما يخش في الصلاة ترتعد فرائصه وإيه؟ وأعضاؤه. ذكر إيثاره وفقره. وحكى من يوثق به قال: كنت يوما جالسا بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، فجاء إنسان فسلم عليه، فرآه الشيخ محتاجا إلى ما يعتم به، فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل، فقطعها نصفين واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر لذلك الرجل ولم يحتشم للحاضرين. يعني جاب العمامة وقطعها نصين وقال للرجل خد دي، وما سألش عن الناس اللي قاعدين معاه. ذكر شيء من كرامته وفراسته. قال الحافظ أبو حفص عمر البزاز: جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازع في عدة مسائل، وطال كلامنا فيه، وجعلنا الشيخ لمرجع أو مرجع لنا، فلما حضر هممنا بسؤاله. بيقول احنا اختلفنا في مسألة، فقلنا لما يجي شيخ الإسلام نسأله في إيه؟ في المسألة دي. خلاص؟ فهو هيقعد، إحنا هممنا إن إحنا نسأله، فقبل ما أن نسأله سبقنا وهو يشرع لنا بذكر المسألة مما كنا فيه، ويذكر أقوال العلماء فيها، ثم يرجح منها ما رجحه لدليل، حتى أتى منا على آخر ما أردنا، فبقينا ومن حضرنا مبهوتين متعجبين. يعني هو دخل هم عايزين يسألوه في مسألة من المسائل، جانا سؤال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وقعد يجاوب على المسألة من أولها إلى آخرها دون أن يسأله أحد في المسألة. وكان آخر ما قرأ شيخ الإسلام ابن تيمية من القرآن قال: يقول العماد أو ابن العماد الشطرات: واجتمع عند الشيخ خلق كثير من أصحابه يبكون ويثنون عليه، وأخبرهم أخوه زين العابدين أو زين الدين عبد الرحمن أنه ختم هو والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة، وشرع في 81. يعني لما دخل القلعة ختم القرآن كم مرة؟ 80 مرة، وهو دخل في 81 وصل إلى قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم صعدت روحه إلى السماء إلى الله عز وجل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.